في إنقاذهما من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. فكان له في هذا جهد عظيم وسعي حثيث ودعاء متواصل إلى أن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بهداية أمه للإسلام ودخولها في هذا الدين العظيم. وهذا الحديث الأول في الأحاديث المتعلقة ببر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه هو في اعتنائه بالسلام دائما دخولا وخروجا، قد قال عليه الصلاة والسلام: ليست الأولى بأحق من الآخرة، فكلما دخل وكلما خرج ألقى عليها السلام تاما: السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته. وهذا أكمل ما يكون في السلام أن يلقى كاملا. وعرفنا فيما سبق أن الأم هي أحق بحسن الصحبة، وهذا يدخل في حسن الصحبة وكمالها المستحب، في حسن الصحبة وكمالها المستحب إلقاء السلام كاملا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان يفعل ذلك ويزيد عليه باستمرار الدعاء لها بالدعوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في سورة الإسراء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا دعاء لهما بالرحمة. ويدعى للوالدين بالرحمة كثيرا أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا يدعى لهم بالرحمة، يكثر من الدعاء لهما بالرحمة وأيضا المغفرة، دعاء لهما بالمغفرة يكثر من ذلك. وهذا من عظيم البر بالوالدين، كثرة الدعاء لهما في ظهر الغيب. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. هذا من أعظم البر، الدعاء للوالدين أحياء والدعاء لهما أمواتا. وأعظم ما يكون في الدعاء هذا الذي أمر الله به: وقل ربي ارحمهما، دعاء لهما بالرحمة. وقوله كما ربياني صغيرا، هذا ذكر للجميل السابق: كما ربياني صغيرا. وجهد الأم الوالدة في ذلك عظيم جدا، حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين. وهذا الذكر للجميل السابق للوالدين يعين على البر، يعين على البر. ولهذا لما يقول في دعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يذكر وهو يدعو لهما إحسانهما العظيم إليه، إحسانهما العظيم إليه ومعروفهما السابق الكبير الذي قدماه إليه، فيذكر هذا الجميل ويكثر من الدعاء والإلحاح لهما بالرحمة والمغفرة. نعم. وعن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله، ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. رواه البخاري في الأدب المفرد. العقيق واد معروف غرب المدينة، وكانت أرض أبي هريرة رضي الله عنه هناك، وكانت أمه رضي الله عنها أيضا هناك. قوله فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، وهذا نظير الذي قبله في حرص على بر أمه ووصلها. نعم، وهذا أيضا هذا الخبر في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفيه المعنى المتقدم وهو إلقاء السلام على والدته كاملا في الدخول والخروج، والدعاء أيضا لها بهذه الدعوة الرحمة، رحمك الله مثل ما أمر الله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. وعن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد رحمه الله فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الدعاء من أبي هريرة رضي الله عنه لأمه هو من البر والإحسان إليها، وفيه استنهاض للهمم بتخصيصهما بدعاء زائد على ما هما مشمولان به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذا قال محمد بن سيرين رحمه الله نحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه. غفر الله لأبي هريرة ولأمه وللمؤمنين والمؤمنات. محمد بن سيرين من أئمة التابعين وأجلة العلماء رحمه الله، يقول كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. إذا قلت في دعوتك اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه شملتك دعوة أبي هريرة، لأنه دعا لمن استغفر له ولأمه، دعا لمن استغفر له ولأمه. وهذا سبحان الله يعني من عجيب بره بأمه، لأن على مر الأيام انظر الآن تأثر محمد بن سيرين السامع في ذاك المجلس، يقول نحن نستغفر لهما يعني لأبي هريرة ولأمه حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. فهو بهذا الصنيع حبب إلى الناس الدعاء له ولأمه، حبب للناس الدعاء له ولأمه. انظروا هذا المجلس كم بينه وبين أبي هريرة من قرون، كم بينه وبين أبي هريرة من قرون رضي الله عنه، كم بينه وبين أمه، وفي هذا المجلس نقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه. انظر هذه الكلمة كم أبقت من خير له ولأمه ولأيضا من استغفر لهما، لأن هذا دعاء متبادل، هذا دعاء متبادل. وهكذا أهل الإسلام في حب بعضهم الخير لبعض، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا من الفقه في باب الدعاء أن لا يحجر المرء واسعا ولا يجعل دعوته خاصة بنفسه فقط، بل يدعو له وللمؤمنين. وهذا الذي جاء التوجيه إليه في القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر الله عز وجل هذا في دعاء نوح عليه السلام، وكذلك في دعاء إبراهيم، دعاء إبراهيم عليه السلام. فهذا نهج الأنبياء، نهج الأنبياء الدعاء لعموم المؤمنين والمؤمنات. فأبو هريرة رضي الله عنه قال في ذاك المجلس، قال في تلك الليلة اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. إذن أبا هريرة

تعلمون أن هذه الدعوة استجيبت فورا لأن أبا هريرة مجرد أن سمع الدعوة فرح بها وماذا فعل؟ ورجع مسرعا للبيت فوجد أمه بدأت تغتسل، استجابة فورية نفس الوقت، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فشرح الله صدرها في نفس الوقت للإسلام، في نفس الوقت شرح الله صدرها للإسلام واتجهت لتغتسل، وصل إليها وهي تغتسل ولبست درعها وعجلت عن خمارها وخرجت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله. إذن هي قبل أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله حصلت لها ماذا؟ حصل لقلبها انشراح الصدر. متى هذا؟ بعد الدعوة مباشرة، بعد الدعوة مباشرة، يعني قال اللهم اهدي أبي هريرة، فأنزل الله في نفس الوقت على قلبها الهداية. انظروا أهمية الدعاء وعظيم شأنه، خاصة مع اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى وقوة الإلحاح، وأيضا تحري الأوقات، أوقات الإجابة. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، يقول أبو هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي خشفة حركة قدمي، فقالت مكانك يا أبو، سمعت خضخضة الماء تغتسل، ثم لبست وخرجت ونطقت بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فذهب مباشرة مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. قبل قليل، يعني كم تقدرون مدة زمنية بين ذهابه باكيا وذهابه ماذا؟ فرحا. أنا أقدرها ربع ساعة بالكثير، أقدرها ربع ساعة أو تزيد عنها قليل أو تنقص، في هذا الحدود. قبل قليل يذهب باكيا من حال أمه، وبعدها بربع ساعة وقت يسير جدا يذهب فرحا، غاية الفرح بأن الله عز وجل هدى أم أبي هريرة. فيقول قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. قال فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا، حمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها المسلم، دائما يذكر نعمة الله، كلما تجددت نعمة يذكر نعمة الله عز وجل، لا ينظر الإنسان إلى دعوته ولا ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى جده ولا، وإنه مباشرة ماذا؟ يحمد الله سبحانه وتعالى الذي تفضل ويسر وأعان وهدى. قال فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين. انظر هذا أيضا الطلب ما أجمله وأعجبه، قال ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. ولهذا من هم مبتلون في الوقيعة في الصحابة، طعن فيهم والشتم واللعن والانتقاص والازدراء، ولا سيما الطعن في أبي هريرة، يعني هؤلاء لما تقرأ الآية الكريمة لما ذكر الله المهاجرين في سورة الحشر ثم ذكر الأنصار، قال بعدها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء الذين يقعون في أبي هريرة وفي غيره من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أين حظهم من هذا الإيمان والتآخي في الله، امتلأت قلوبهم غلا على خيار المؤمنين وحقدا على أولياء الله المتقين أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يطعن في أبي هريرة إلا من امتلأ قلبه مرضا وامتلأ قلبه غلا ونفاقا. وكذلك الشأن في غيره من خيار الصحابة وأفاضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لما تقرأ اللهم حبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم حبب عبيدك هذا أباه يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ما خلق الله مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. نحن والله نعدها من القرب، نعدها من القرب التي نرجو بها شيئا عند ربنا سبحانه وتعالى، حب أبي هريرة وحب أمه وحب الصحابة أجمعين، نعدها قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ونرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا من بره بأمه، من بره بأمه طلب هذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يحبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين. انتبه إلى أمر عجيب سبحان الله، متى دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأمة أبي هريرة بأن يحببها للمؤمنين ويحبب المؤمنين إليها؟ متى دعا لها بهذه الدعوة؟ بعد عمر طويل في الإسلام، ربع ساعة وثلث ساعة دخلت في هذا الدين وفازت بهذا الفضل العظيم. فضل الله سبحانه وتعالى واسع، عطاؤه عظيم جل وعلا. بعد إسلامها بربع ساعة ثلث ساعة تقريبا فازت بهذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحببها المؤمنين ويحبب المؤمنين إليها، فصار حبها قربة، صار حبها قربة، لأنه أمر دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أن يكون أن يحببها للمؤمنين ويحبب المؤمنين إليها. فهذا من عظيم البر، من عظيم بر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه. نعم. إن من أعظم البر بالأب والأم إذا كانا أو أحدهما على الكفر والشرك بالله عز وجل أن يعرض عليهما الإسلام ويحرص على هدايتهما ودخولهما في هذا الدين العظيم ويجتهد في ذلك. وقد جعل الله تعالى أبا هريرة رضي الله عنه سببا في إسلام أمه، وقد كان حريصا على ذلك وسلك في هذا السبيل مسلكين عظيمين. المسلك الأول أنه كان كثيرا ما يعرض عليها الإسلام، يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي. وهذا فيه عرضه الإسلام عليها وبيانه لها ودعوتها إليه مع توضيح محاسنه في أعماله وأحكامه وعقائده. والمسلك الثاني الدعاء لها بالهداية، لأن الهداية بيد الله، فكان يسأل الله تعالى ويلح عليه بالدعاء أن يهدي أمه، فأكرمه الله وهدى أمه للإسلام، فانطلق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يبشره بإسلام أمه. نعم، يعني الآن هذا كما تقدم من أعظم البر بالوالد أو الوالدة أو كليهما إذا كان على غير الإسلام، إذا كان على غير الإسلام أن يعمل جاهدا على هدايتهما للإسلام ويسلك هذين المسلكين مع الصبر ورجاء ما عند الله، الدعاء والدعوة، الدعاء لهما، كثرة الدعاء لهما بأن يهديهما الله سبحانه وتعالى للإسلام، وأيضا الدعوة بالرفق واللين وإبراز محاسن الإسلام لوالديه. قبل ربما أسبوع أو أسبوعين أو في هذا الحدود زارني أحد الأفاضل من الطلاب، أظنهم من الحاضرين الآن معنا في هذه الحلقة، ومعه والده، وبشرني أنه أسلم حديثا وكان هذا الولد البار سببا في إسلام والده، كان مع والده وجاء معتمرا وقال أبشرك الوالد يعني دخل في الإسلام وأكرمني الله سبحانه وتعالى بأن كنت سببا في إسلامه. وأعلم أن في الحاضرين وأيضا المستمعين المتابعين لهذا الدرس من والده أو والدته على غير الإسلام، فأنا أنصح هؤلاء جميعا أن يقرأوا هذه القصة حتى تقوى همتهم وتنهض عزيمتهم ويكثر جدهم ويعظم نصحهم لوالديهم بالهداية والدعاء والدعوة والنصح، متأسين بهذا المنهج العظيم الذي كان عليه أبو هريرة رضي الله عنه في دعوته لأمة صبر ودعوة الإسلام، ترغيب، ذكر محاسن الدين بين وقت وآخر، تخير الوقت المناسب، كثرة الدعاء وتحري أوقات الإجابة. ونسأل الله عز وجل أن يكرمهم بهداية والديهم للإسلام، نسأل الله أن يكرمهم بهداية والديهم للإسلام وأن يجعلهم سببا لهداية آبائهم وأمهاتهم لهذا الدين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يعينهم على هذا البر العظيم وأن يوفقهم للإحسان في الدعوة، دعوة والديهم للإسلام وأيضا دعاء والديهم إلى الإسلام. نسأل الله لهم ذلك. نعم. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لي ولأمي. وهذا أيضا مزيد طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مزيد بر أيضا، هذا مزيد بر بوالدته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. في المرة الأولى طلب منه الدعاء لها بالدخول في الإسلام، وفي الثانية طلب منه مزيد دعاء لها. قال: فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، أي حببهما إلى الناس. فكان الأمر كذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث من دلائل النبوة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه محبب إلى جميع الناس، وقد شهر الله ذكره إلى جميع الناس يعني المؤمنين، إلى جميع الناس يعني إلى المؤمنين. نعم. وقد شهر الله ذكره بما قدره أن يكون من روايته من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع المتعددة في سائر الأقاليم، في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة والإمام على المنبر، وهذا من تقدير الله العزيز العليم ومحبة الناس له رضي الله عنه. نعم. ومثل ما قال ابن كثير يعني مثل هذا المجلس الآن والسماع لهذا الحديث وتحرك في قلوبنا الدعاء لأبي هريرة والدعاء لأمه والاستفادة من قصته، الآن لما يستفيد طالب علم من طريقة أبي هريرة ويتأثر بها ويدعو أمه للإسلام أو يدعو والده للإسلام، يكتب لأبي هريرة أجر من ذلك ونصيب، يكتب له أجر من ذلك ونصيب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. رواه البخاري في الأدب المفرد. انتهى يعني ما يتعلق ببر أبي هريرة بوالدته. وهناك يعني في الباب آثار يعني عديدة، فجميل لو أحد يجمعها يجمعها لنفسه ويستفيد منها، يستفيد من جمعها، فينفعه الله سبحانه وتعالى بها النفع الكبير. وهنا هذا حديث يرويه أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية. صدقة الجارية يعني الأشياء التي يجعلها ويستمر نفعها فيجري ثوابها ما جرى نفعها، وهذا باب واسع جدا، يعني من مثل حفر الآبار وإجراء أنابيب الماء للمناطق المحتاجة، أو مثلا بناء الدور للأيتام أو للأرامل أو أماكن لعلاج المرضى أو بناء المساجد أو طباعة المصاحف والكتب العلمية النافعة. هذه أشياء كلها يبقى ثوابها حتى بعد موت الإنسان. الله جل وعلا يقول في أوائل سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فأخبر عز وجل أن الذي يكتب للعبد الذي قدم يعني باشره، والأثر أيضا، والأثر قد يكون في الحياة وقد يكون متى؟ بعد الممات، قد يكون بعد الممات، هذا يكتب له. ولهذا بعض الأموات، كثير من الأموات الصلحاء الأخيار، كل يوم يكتب لهم من مئات السنين يكتب لهم يوميا حسنات عظيمة جدا. وبعض الأحياء الذين يمشون الآن على قدميهم لا يكتب لهم حسنات مثل في اليوم نفسه، لا يكتب له حسنات مثل ما يكتب لذاك الميت في قبره. هذا ميت في قبره ويكتب له حسنات، وهذا يمشي بصحة وعافية ولا يكتب له حسنات مثله. لا، وأزيد من ذلك، بعض الناس يكتب عليه سيئات، يمشي على قدميه في الأرض ويكتب عليه سيئات، ثم إن مات وهو على هذه الحال يموت على حال مؤسفة جدا. ولهذا يعني من العقل والنصح للنفس أن يتدارك الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة التي تكتب له، ويحرص أيضا على ما يسمى العمر الثاني، يحرص على إيجاد أعمال صالحة تبقى له بعد موته، لخصت في هذا الحديث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا فيها أن الوالد يستفيد في قبره بدعوة ولده له، لما يقول الولد البار: اللهم اغفر لأبي، أو اللهم اغفر لأمي، أو اللهم اغفر لوالدي، ترتفع درجة والديه، فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقال: ولدك استغفر لك. وهذا يستنهض همم الأبناء البررة بكثرة الدعاء لوالديهم بالرحمة والمغفرة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. هذا فيه فضل الصدقة عن الوالد والوالدة، صدقة الابن عن والديه بعموم ما يتيسر له من كفالة يتيم، أو مثلا مساعدة محتاج، أو إطعام فقير، أو غير ذلك من أبواب الصدقة والإحسان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟

إذا كان والده مشركا ويدعوه إلى الشرك أن يصاحبه بالمعروف، فكيف الأمر إذا كان الوالد مؤمنا تقيا صالحا ورعا مصليا صائما عابدا لله تبارك وتعالى؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وتأمل قوله في أول هذا الحديث، قال: كنت رجلا برا بأمي. هذا متى؟ قبل إسلامه. قبل إسلامه يصف نفسه رضي الله عنه بأنه كان برا بوالدته، برا بوالدته، محسنا إليها، قائما بحقوقها. فلما أسلم رضي الله عنه كانت والدته تحاول أن يرجع وأن يرتد عن الإسلام، وتجاهده في ذلك مجاهدة عظيمة، وتحاول أن تضغط عليه بطريقة أو بأخرى. ومن ضمن ما فعلت أنها قالت له: سأمتنع من الطعام والأكل والشرب حتى أموت. تحاول أن تضغط على ولدها، تعرف ماذا؟ أنه يعني أنه بها بر، فكانت تضغط عليها بهذه الطريقة، تقول له: لن أكل حتى أموت، وتعير بي ويقال قاتل أمة. وفعلا نفذت ما أرادت، امتنعت من الطعام يوما وآخر، بلغ بها الجهد مبلغا عظيما. فقال لها رضي الله عنها: يا أمي، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس، ما واحدة، 100 نفس، وخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت كلي وإن شئت امتنعي من الأكل، لكن أن أترك الدين هذا لن أترك، هذا دين الله، دين الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا وشرعه وأمر عباده به. في الرواية الأخرى في صحيح مسلم قالت له، قالت لابنها: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك، إذن يعرفون أن الله وصى، أن الله وصى بالوالدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالوالدين، وهذا من محاسن الدين، هذا من محاسن الدين، محاسن هذا الدين العظيم، أن الله وصى بوالديك وأنا أمك، وأنا أمرك بهذا، أمرك أن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. تظن أن الوصية بالوالدين ماذا؟ مطلقة في كل ما يأمران به، وهي مقيدة بطاعة الله، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فقالت: أنا أمرك بهذا. قال: مكثت 3 حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، جعلت تدعو على سعد، فأنزل الله في القرآن: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة. هذا مع كونهما مشركين ويدعوان ابنهما للشرك بالله، أمر الله بالمصاحبة لهما بالمعروف وهما على هذه الحال، فكيف بمن كان والده ماذا؟ ووالدته على الإسلام وعلى الصلاح وعلى الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. عندنا حديث أسماء في صحيح البخاري هكذا يقرأه أبو محمد. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيهما: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم، رواه البخاري. رواه البخاري. أبو محمد جزاه الله خير، قبل أيام كان في العناية المركزة وزرته وقلت إن شاء الله إن الله يمتعك بالصحة وتقرا علينا حديثا، فأنا أوفي معه بما وعدته، وأسأل الله عز وجل أن يمتع بالصحة والعافية. نعم. كانت أمها على الشرك بالله عز وجل، وأتتها راغبة، أي راغبة في بر بنتها وصلتها لها، ولم تكن راغبة في الإسلام، لأن الراغب في الإسلام يتألف ولا يشكل أمر عطائه من أجل تأليفه للإسلام وترغيبه فيه. وقد جاء في بعض روايات الحديث جاءت راغمة، أي راغمة عن الإسلام وباقية على عدم رغبتها في الإسلام، وهذا يوضح لنا أن المراد براغبة في الرواية الأولى أي في البر والصلة. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم آصلها؟ قال: نعم. وهذا فيه أن الأمة المشركة توصل وتبر ويحسن إليها وتعامل بالمعروف وتصاحب بالحسنى، وكل ذلك لا يتنافى مع البراءة من المشركين، فتبرأ منها ومن دينها فتبرأ منها ومن دينها وتصلها وتبرها وتحسن إليها طمعا في هدايتها. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: فأنزل الله عز وجل قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففيها أن الأب المشرك والأم المشركة، بل عموم المشركين، إذا لم يكونوا مقاتلين للمسلمين أن يبروا ويقسط إليهم، لا ينهى الله عن ذلك. ولا شك أن الكفار إذا رأوا مثل هذه المعاملة والبر والإحسان والملاطفة قد تكون سببا لدخولهم في الإسلام، بل إن كثيرا من الكفار كان سبب إسلامهم رؤيتهم أخلاق المسلمين وآدابهم وحسن معاملتهم. نعم، هذا هو آخر حديث في هذا الفصل أو في هذين الفصلين عن بر الوالدين، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أأصلها؟ يعني هل أعطيها وهي على غير الإسلام؟ وجاء في رواية لهذه اللفظة جاءت وهي راغمة، ومعنى راغمة يعني عن الإسلام، لا تريد الدين ولا تريد الإسلام، لكنها جاءت لبنتها تطلب منها مساعدة أو إعانة أو نحو ذلك. فتسأل أسماء، سألت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل والدتها وهي على غير الإسلام؟ قال: فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فعموم المشركين، ففضلا عن الأم والأب، عموم المشركين إذا لم يكونوا مقاتلين فإنهم يبرون ويوصلوا ويحسد إليهم ويتلطف معهم وتقدم لهم الهدية، وإذا كان فيهم من هو مريض يزار لمرضه، كل هذا جاء في السنة. في الأدب المفرد البخاري عقد بابا الهدية للمشرك، فيهدى وإذا مريض يزار ونحو ذلك من المعاملات الطيبة التي ربما يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لهدايته وإسلامه. وهذه الآية الكريمة في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فيه أن الله يحب هذا العمل، يحب هذا العمل أن تبر المشرك وأن تقسط إليه وتحسن إليه، لعل الله عز وجل يجعلك سببا لهدايته.